إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين فاء من أشمون بمحافظة المنوفية. يقول في رسالته: سافر نجلي لمهمة علمية في أوروبا، وفوجئت بعد عودته من السفر بتغير سلوكياته معنا، فماذا نفعل وبماذا تنصحون هذا الابن؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي من أجل طلب العلم لتحقيق سعادة المجتمع الذي نعيش فيه، والعمل على رقيه ورفعة شأنه وإعلاء قدره. ولهذا كان السابقون يتخذون من أسفارهم وسيلة للرقي ورفعة شأن الوطن الذي كانوا يعيشون فيه، وأيضا فالسفر فيه سعة للرزق وفيه تحقيق للهدف المنشود. قال تعالى في محكم التنزيل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أحد الصالحين: إن السفر له فوائده العظام في النفوس والعقول والأجسام، بل قد يكون مطلوبا لمقاصد ومهام. فالماء الدائم يأسا، والشمس لو بقيت في الأفق واقفة لملت، والنفس لو وطدت على مكان ضاقت وكلت، وعن بديع صنع الله غفلت. ويقول بعض السلف: من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن آثار ما يزيده علما بقدرة الواحد القهار، ويدعوه شكرا على نعمه الغزار. هذا دكتور ما ذكرتموه عن فضائل السفر، لكن هناك أخطار للسفر كما ذكرها صاحب الرسالة، فماذا نقول لمثل هذا الشاب ولأمثاله ممن يضطرون للسفر لمهام علمية أو عملية؟ نقول لأمثال هذا المسافر: عليه أن يحذر الأخلاق الفاسدة وأماكن المنكرات، وعليه أن يكون في سفره مثلا أعلى للمسلم الكامل، ليدعو إلى الله بالحكمة والأخلاق الحسنة التي ترغب الآخرين في الإسلام. وعليه أن يلتزم بقول القائل: حياءك فاحفظه عليك فإنما، يدل على وجه الكريم حياؤه. ولقد انتشر الإسلام في الدول الإفريقية عن طريق التجارة، لأن التجار كانوا يتعاملون مع الناس بالصدق والأمانة، ولهذا فإنهم قد التزموا بما ألزمهم به الإسلام في صدق المعاملة ونصحهم في البيع والشراء. والمسافر أيا كان يكون في معية الله عز وجل، فإذا كان في معية الشيطان فإنه سينال الخيبة والخسران، أما من كان مع الله فإن الله معه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عادل نبيه من الجيزة. يقول في رسالته: توفي شقيقي في يوم 20 من شهر رمضان الماضي، وكان قد أدخل العناية المركزة قبل ذلك 10 أيام، فما الحكم في ذلك؟ هل نصوم نيابة عنه أم نخرج الفدية؟ وهل من الأفضل أن نخرج الفدية مالا أو طعاما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عليك بإخراج الفدية، وهي إطعام مسكين، عن كل يوم من الأيام العشرة التي قضاها شقيقك في العناية المركزة. وإذا لم تتمكن من الإطعام فإنه يجوز لك أن تخرج قيمة الفدية مالا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها راعت أصحاب الأعذار عند أداء التكاليف، فأباحت للمريض والمسافر أن يفطر في رمضان للمشقة الغالبة التي تصاحب كلا منهما في حالة الصيام، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اتفق الفقهاء على أن المرض الذي يبيح الفطرة هو المرض الذي يزيد أو يتأخر فيه الشفاء في حالة الصيام، أما المرض اليسير الذي لا يؤذي الصائم فإنه لا يبيح الفطر. وعلى هذا فإذا كان شقيقك قد أدخل العناية المركزة بعد 10 أيام من رمضان وظل في العناية مدة 10 أيام أخرى، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الصيام بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها. أما وأن هذه الظروف قد أفضت إلى موته فإنه لم يكن مستطيعا للصوم، ومن ثم لم يكن الصيام واجبا عليه، وإنما الواجب في حقه هو إخراج الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام التي قضاها في العناية المركزة قبل وفاته. طب دكتور، إذا وجبت الفدية كما ذكرنا، هل من الأفضل في هذه الحالة هو الإطعام أم يجوز إخراج قيمة الفدية مالا؟ من قواعد الشريعة أنه إذا كلف الإنسان بأمر وعجز عن أدائه بذاته فإنه يجوز له أن يخرج القيمة، وهذا من باب التيسير على الناس. أما الأفضلية بين إخراج الطعام أو إخراج القيمة فليست أفضلية مطلقة، فقد يكون الإطعام أفضل في بعض الحالات، وقد يكون إخراج المال هو الأفضل في حالات أخرى. وإن كان النص القرآني قد أشار إلى الإطعام في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن ذلك يكون مرهونا باستطاعة الإنسان، فإن استطاع الإطعام كان ذلك أفضل، وإن لم يستطع جاز إخراج القيمة، والثواب متحقق في الأمرين معا عندما يقوم الإنسان بأحدهما. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.